أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا مانع من أن نذكر أنفسنا بالآيتين السابقتين في ليلة مضت تلاوة ثم نذكر هداية الآيتين تعليما وتذكيرا. أما الآيتان فهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سل بني إسرائيل كم آتناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هداية الآيتين: أولا التحذير من كفر النعم، حذرنا الله بهذه الآية من أن نكفر نعمه أي نجحدها ولا نعترف بها لله ولا نشكره عليها. حذرنا ربنا تعالى من كفر النعم وما يترتب عليه من سلبها والانتقام من الكافرين بها. التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العذاب وشديد العقاب، ومن أجل النعم وأفضلها وأعظمها نعمة الإسلام، نعمة الدين الإسلامي. فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها. وما حل ببني إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرا طويلا شاهد قوي على أن من أعرض عن دين الله استوجب غضب الله ولعنة الله وأذله وأخزاه. قال: وما حل ونزل ببني إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرا طويلا شاهد قوي، وما حل بالمسلمين يوم أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد أكبر. أيضا عسى المستمعون يعون هذه المسائل العلمية. ثانيا التحذير من زينة الحياة الدنيا والرغبة فيها والجمع لها ونسيان الدار الآخرة وترك العمل لها، فإن أبناء الدنيا اليوم يسخرون من أبناء الآخرة، ولكن أبناء الآخرة أهل الإيمان والتقوى سيكونون يوم القيامة فوقهم درجات، إذ هم في أعالي الجنان والآخرون في أسافل النيران. ذي هداية الآيتين الكريمتين. هيا بنا مع هذه الآية وهي واحدة ولكنها طويلة. معشر المستمعين، هل بينكم من لم يفهم أو يعرف معنى الآية؟ ما معنى آية؟ والجمع آيات. الآية في لغتنا العلامة، القرآن فيه 6240 آية، كل آية علامة على وجود الله وربوبيته وألوهيته وصحة شرعه ودينه وعلى صحة نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك من أنزل هذه الآية يكون معدوما. هذه الآية التي تحمل الهداية الكاملة للبشرية، صاحبه يكون جاهلا؟ مستحيل. الذي نزلت عليه وقرأها وكتبها أصحابه لا يكون رسول الله؟ مستحيل. كيف لا يكون رسول وقد أوحى إليه بالآيات وأنزلها عليه؟ فلهذا كل آية في القرآن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن يستطيع ذو منطق أو عقل أو فلسفة أن ينقض هذه، والله ما يقدر. الآية من أنزلها؟ في من ادعى نزولها قال أبي أو جدي أو قال بن فلان، سكتت البشرية وطأطأت رأسها وسلمت أن هذا وحي الله وإنزاله وكتابه. إذن فهل يكون منزل الوحي والكتاب غير موجود، أو يكون جاهلا، أو يكون ضعيفا، أو يكون ويكون؟ مستحيل. ومن نزلت عليه هو رسول قطعا. إذن فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يقول تعالى واسمع العلوم التي ما وصلت إليها فهم البشر ولا أدركت عقولها. كان الناس، من هم الناس؟ بنو آدم، أبيضهم وأصفرهم على حد سواء. كان الناس في وقت ما في ظرف ما بعيد. هذا الوقت بالذات هو ما بين آدم أبي البشر نبي الله عليه السلام ونبي الله نوح عليه السلام، ولكن في هذا تجوز. إذ قبل نوح، من آدم إلى قبل نوح بزمن، كان الناس كلهم على ملة الإسلام، ليس فيهم كافر ولا مشرك ولا يهودي ولا نصراني، ولا كلهم على الإسلام، أمة واحدة لا مذهبية ولا فرقة ولا. حوالي 1000 سنة ثم مكر بهم الشيطان ودس لهم دسائس الخبث، واستطاع أن يحولهم من موحدين إلى مشركين. فلما أشركوا إذن استلزم ذلك وجود وحي وكتاب وتعليم. ثم انقسموا ما بين مؤمن وكافر. أما الفترة من آدم إلى قبل نوح بزمن، كانت البشرية كلها أمة واحدة لا فرق بينها ولا خلاف. إذن وعلمنا الله بداية الفتنة، وهي أن إبليس عدو آدم وبنيه. ما أعجبه أن تستمر البشرية دائما في انتظام وإسلام وطهر تدخل الجنة كلها، إذن فزين لما قبل نوح أي قبل بعثتي زين لهم أن يضعوا تماثيل لخمسة رجال من الصالحين. هؤلاء الرجال الصالحون زين لهم وضع تماثيل لهم حتى إذا نظروا إليهم أحبوهم ورغبوا في صلاحهم وما كانوا عليه ويأخذون في زيارتهم فترة من الزمن. بعد فترة من الزمن مات من عرفوا هذه القضية فزين لهم عبادة تلك الأوثان أو تلك التماثيل الخمسة فعبدوهم بحجة التشفع والاستشفاع والتقرب بهم إلى الله. فلما عبدوهم وأشركوا بربهم أرسل الله تعالى إليهم رسوله نوحا عليه السلام. هؤلاء الصالحون الخمسة جاءوا في سورة نوح بلفظ بين واضح إذ قال تعالى عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا هذا من باب الإيصاء والتوصية والتحذير إياكم أن تنغروا بهذا الرجل وما يقول لكم فتتخلوا عن آلهتكم وعن الصالحين من أولياء الله. وقالوا لا تذرن أي لا تتركن آلهتكم وبخاصة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إذن الآن كان الناس أمة واحدة في أي فترة ما بين آدم ونوح بإجمال. فلما ظهر فيهم الشرك والكفر واختلفوا قال فبعث الله النبيين نبيا بعد نبي رسول بعد رسول في أوقات مختلفة بحسب حالة الناس وحاجاتهم. مهمتهم مبشرين المؤمنين المستقيمين برضا الله وجنته منذرين الكافرين بغضب الله وعذابه. إذ ليس لهم مهمة إلا هذه يعلمون الهدى فمن أجاب نجا ومن أعرض خسر وهلك. كان الناس أمة واحدة أي على ملة التوحيد فلما اختلفوا ودس العدو بينهم الشرك والضلال فبعث الله النبيين مبشرين للمستقيمين منذرين للمنحرفين وأنزل معهم الكتاب. والكتاب هنا اسم جنس آل للجنس أي الكتب. صحف إبراهيم كانت كم؟ 10 صحف. صحف موسى صحف شيث 30 صحيفة. إذن وأنزل معهم الكتاب بالحق تحمل تلك الكتب من أجل ماذا؟ قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. من الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من عقائد وشرائع وآداب؟ الله عز وجل منزل الكتاب ومنبئ النبي ومرسل الرسول هو الذي فعل هذا. ثم قال تعالى انتبهوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هنا في الكلام إجمال. وأنزل الكتاب أيضا على مصطفاه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله بالحق أيضا، إذ قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الآية. إذن أنزل مع الرسل مع النبيين كموسى الكتب لما ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيبين صاحب الحق من صاحب الباطل، والمؤمن الكافر والسعيد من الشقي. ثم قال تعالى: وما اختلف فيه، أي في الكتاب، وهو صالح لأن يكون الإنجيل والقرآن. إذ اليهود اختلفوا في الإنجيل وإلا لا، وأنكروه وكذبوا به، وقالوا في عيسى ساحر وابن زنا. إذن فاختلف، من الذي اختلف؟ أهل الكتاب اليهود في شأن عيسى والإنجيل، واختلفوا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف فيه الذين أوتوا أي الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات والأدلة والمعجزات ساطعة كالشمس تقرر نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لما هؤلاء اليهود وقفوا هذا الموقف؟ قال: بغيا بينهم. بغيا بينهم لأنهم رؤساء ومسؤولون ومسيطرون وقادة، والبشرية دونهم، فإذا تنازلوا عن مراكزهم الدنيوية التي تحمل شعار الدين والمعرفة والعلم أهانوا وأصبحوا كسائر الناس. فعرفوا هذا فأصروا على البغي والعدوان حتى لا ينزلوا من مراكزهم. واليهود من مظاهر ذلك أنهم صرحوا غير ما مر في المدينة بصحة الإسلام وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا: إذا اتبعناه انتهى وجودنا، ما بقي لنا وجود أبدا في العالم، ذبنا في الإسلام. ويشهد لهذا أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج، ويقولون لهم: إن نبيا قد أضل زمانه وسنؤمن به ونتبعه ونقاتلكم قتال عاد وإرم. لما يقع شجار أو نزاع بين الأوس والخزرج واليهود يقولون لهم هذا. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم. إذن يقول تعالى: وما اختلف فيه، في الكتاب الذي أنزلناه على عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينه. من هؤلاء؟ اليهود. وذلك بغي، أي من أجل البغي بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه أهل الكتاب اليهود من الحق بإذنه. وهنا هذه الآية تحمل أيضا معنى آخر واضحا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يوم الجمعة، هذا اليوم الذي خلق الله فيه آدم وأهبطه إلى الأرض فيه، وهو الذي تقوم فيه الساعة، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. هذا اليوم عرض على اليهود فرفضوه وردوه على أنبيائهم واختاروا السبت، فكان لهم السبت، فكانوا يعبدون الله فيه بعبادات مشروعة مبينة من قبل الشارع. جاء النصارى من بعد فرفضوا الجمعة ورفضوا السبت ورضوا بالأحد، فعالم النصارى عالم الصليب، الكل يقدس الأحد والكل يعبدون الله بتلك العبادة الباطلة في كنائسهم يوم الأحد. فهذا اليوم الفاضل العظيم اختلفوا فيه، فهدى الله أمة الإسلام إليه. ولنستمع، قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. من الذي هدانا؟ الله عز وجل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، هو الذي ينتهي بالسالكين إلى دار السلام، إنه الإسلام. والله يهدي من يشاء هدايته إلى أين؟ إلى المسيحية أو اليهودية أو المجوسية، إلى الإسلام. وسماه الصراط المستقيم، وعلمنا كيف ندعو الله ونقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على سلوكنا ومشيتنا وسيرنا على الإسلام حتى ننتهي إلى دار السلام. إذن مرتان يتأمل هذه الآية الكريمة قبل أن نأخذ في شرحها. كان الناس أمة واحدة على الإسلام، على التوحيد، في بداية أمر الحياة قرابة 1000 سنة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما؟ لما اختلفوا وتناحروا وظهر الكفر والإيمان بعث النبيين. هذه الفاء لها معناها، كان الناس أمة فاختلفوا فبعث الله النبي، أو فضلوا فبعث لهدايتهم. إذ من رحمة الله تعالى بعباده، وهو أرحم بهم من أنفسهم، لا يريد لهم البلاء ولا الشقاء ولا الأذى، يريدهم أن يذكروه ويشكروه، وهذه علة خلقه لهم. كررنا هذا المعنى، لو تسأل لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله السماوات والأرضين، لما خلق الله هذه العوالم، الجواب: خلقها للإنسان. والإنسان لما خلقه؟ ليذكره ويشكره. أراد الله عز وجل أن يذكر ويشكر، فأوجد هذه العوالم لابن آدم، وأوجد الجنة لأوليائه والنار لأعدائه، لعلمه أنهم سيعادونه ويحاربونه، وشرع لهم الذكر والشكر. خلقتكم لهذه المهمة. وفي القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن تابعين للإنس، لا يستقلون. وفي حديث قدسي: يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ماذا يفعل الله بنا؟ يريد منا أن نذكره ونشكره، نذكره بقلوبنا وألسنتنا طول الحياة، ونشكر بطاعتنا له بفعل الأوامر وترك النواهي. وفعل الأوامر من شأنه تزكية نفوسنا وتطهيرها، وترك النواهي شأنها من شأن أن يبقى لنا طهرنا وصفاؤنا. فعل الأوامر به تنتظم حياتنا، في المأكل والمشرب والملبس والمركب، ترك النواهي من شأنها أن تبقي صلاحنا في حياتنا في طعامنا في لباسنا. ما خلق الله شيئا عبثا، تعالى الله علوا كبيرا عن اللهو والعبث. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان الناس أمة واحدة إذن فاختلفوا، ظهر الشرك وبدأ بقوم نوح. نوح عاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله ويلون الدعوة، مرة يسر مرة يعلن، مرة يدعوهم مجتمعين مرة يدعوهم متفرقين. 1000 سنة كانت الحصيلة 83 مرأة رجل على قدر حمول تلك السفينة، 83 رجل ومرأة، 1000 سنة إلا 50 عاما. وعابوه وقالوا فيه وفعلوا العجب، لولا حماية الله لقتلوه، لكن القول قالوا لا تسأل عن أقوالهم ماذا قال. كانوا إذا تكلمهم ماذا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، ما نريد أن نسمع ولا نرى وجهك، يدخلون أصابعهم حتى ما يسمعوا، يدخلون ثيابهم معك حتى لا يشاهدوا، ما نريد أن نرى وجهك، اذهب عنا اتركنا. 950 عام. ولما دقت الساعة وأراد الله أن ينتقم، والله كما علمنا يملي يزيد يفسح المجال للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن فما كان منه تعالى إلا أن أمره بأن يصنع فلكا وجبريل يساعده أو ميكائيل، وكان يمرون عليه ويسخرون به، يا نوح تأتي بالبحر هنا وإلى تنقل هذا إلى البحر، كلما مر سخروا منه واستهزأ، كلما مر ملأ منه سخروا به. والشاهد عندنا لما دقت الساعة احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وقضاء الله وقضاه فيه كابنه كنعان فإنه هالك. ورست السفينة على جبل الجود وقد عثر عليها في قرون متأخرة. والشاهد عندنا أملى لهم 1000 سنة تقريبا والدعوة بينهم وهم يسخرون ويضحكون ويستهزئون و رسل آخرون ما أعطاهم هذه الفترة. عاد قوم عاد كانوا جبابرة الأرض، وقرأوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كان طولهم لا تستطيع قريب من 60 ذراع كأبينا آدم عليه السلام، لأن آدم لما صنعه الله وخلقه كان طوله 60 ذراع 60 ذراع، ولا يزال الخلق ينقص ينقص ينقص إلى اليوم. فنحن بالنسبة إلى آدم أقزام، وفينا من هو مثل قزم تماما، ويزيد ينقصون. عاد كانوا في القرون الأولى، تبهتم؟ إذن كانوا عجبا، ولكن ما فعل الله بهم، فقط عاصفة 7 ليالي و8 أيام عاصفة، والمساحة التي خرجت منها قالوا كعين المسلة أو الإبرة فقط، فما تركت دارا ولا بناء ولا ولا ولا، تركتهم كالنخيل المحطمة كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ولا أحد، حتى إن عجوزا دخلت في غار في الجبل وظنت أنها نجت، دخلت الريح كاللولب وأخرجتها وصرعتها على الجبل، وما زال المؤرخون يقول هذه قارة العجوز. أيام هذا الأيام معروفة عند العرب، القارة من البرد، يوم كذا هو قارة العجوز، آخر يوم من السبع أيام. إذن ثمود وراءنا على 600 كيلو، لما نجا المؤمنون مع هود عليه السلام نزحوا إلى الشمال واستقروا في تلك الأماكن وطالت الحياة وأصبحوا أمة كأمة عاد، وحسبك أن تشاهد آثارهم في تحويل الجبال إلى منازل وقصور. أين الآلات التي كانت عندهم؟ إلى الآن مجاهدة. فلما أعرضوا عن ذكر الله وتعالى وتكبروا وسخروا من صالح أيضا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقالوا إن كنت تزعم أنك رسول اسأل ربك أن يخرجنا ناقة من هذا الجبل، تحدي واضح لأموال والنعيم. فقام يصلي ويدعو فتصدع الجبل وخرجت منه ناقة عشراء لم تر الدنيا مثلها. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وجعل الماء قسمة بينهم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم حتى ما تختلطوا معه، يوم الخميس للناقة يوم الجمعة لكم. فما كان منهم إلا أن تمالوا وتآمروا وعقروها، فلما عقروها دقت الساعة وقعوا من صورة الشمس كذبت ثمود بطغواها المال والقوة ولهذا الفقر دائما خير من الغنى. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، هذا قضاء بن سالف، فقال لهم رسول الله ناقة الله، انتبهوا ناقة الله احذروها اتركوها واتركوا سقياها معها. فلما أبوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، حولهم إلى خبر كان، صيحة واحدة أيضا ولكن على 3 أيام. يوم الأربعاء اصفرت وجوههم، يوم الخميس احمرت وجوههم وهم جاثمون، ما بقي من ياكل ولا يشرب ولا يتحرك، جاثمون على الارض. يوم الجمعه اسودت وجوههم سودات كامل، صباح السبت بعد الفجر مباشره كانت الصيحه فصعقوا عن آخرهم، بقوا جثث على الأرض تأكلها الطيور الحيوانات أمة كاملة، لأن آية صالح النقاب عجب العجاب. والشاهد عندنا فبعث الله النبيين لهداية البشر بعدما ظلوا واختلفوا، ومهمتهم مبشرين من يستجيب لهم ويمشي وراءهم ويتبع خطاهم فيطيعهم ويطيع ربهم، يبشرونه بالسعادة المطلقة في الدنيا والآخرة، ومنذرين لمن يعرضون ويتكبرون أو يعاندون ويحاربون. وأنزل معهم الكتاب أيضا بالحق يحمله من أجل ماذا؟ ليحكم بين الناس فيعطي كل ذي حق حقه هو. قال فما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم. نعم، فما اختلوا فيه على مهلكم. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بهم. اليهود اختلفوا مع النصارى مع عيسى عليه السلام، واختلفوا مع محمد والمؤمنين. لما؟ البغي الذي أصبح طبعا لهم، ما يستريحون إذا لم يظلموا ولم يحسدوا ويودوا. فهدى الله الذين آمنوا وهم المسلمون، هداهم للذي اختلف فيه اليهود والنصارى، من جملة ذلك الجمعة. الجمعة اختلفوا فيها، إيه نعم، عرضت على اليهود فرفضوها على ألسنة رسلهم، عرضت على النصارى رفضوها. إذن ونحن الآخرون السابقون. والآن معنى الآية الكريمة في الشرح. قال يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهم السلام في فترة طويلة كانوا أمة واحدة على دين الإسلام، لم يعبد بينهم إلا الله تعالى. عهد آدم قريب كان عند الله مع زوجته وأولاده، إذن العهد ما هو بعيد. إذن يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهم السلام في فترة طويلة كانوا أمة واحدة على دين الإسلام، لم يعبد بينهم إلا الله تعالى، حتى زين الشيطان لبعضهم عبادة غير الله تعالى، فكان الشرك وكان الضلال. والشيطان هذه مهمته، أما زين لقوم لوط كما علمتم أفحش فاحشة ما عرفتها الدنيا قط، ومع هذا علمهم إياها، فكانوا يأتون في أنديتهم أمام بعضهم البعض والعياذ بالله. إذن فزين الشيطان لهم لبعضهم عبادة غير الله تعالى، فكان الشرك وظهر الضلال. إذن فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحا عليه السلام. نوح عليه السلام فاختلفوا إلى مؤمن وكافر وموحد ومشرك، وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى المتضمنة الحكم الفصل في كل ما يختلفون فيه. ثم أخبر تعالى عن سنته في الناس وطريقته فيهم، وهي أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيما يحويه من الشرائع والأحكام هم الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات، فهؤلاء يحملهم الحسد وحب الرياسة والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب. فاليهود لما رفضوا القرآن ونبيه؟ جاء بالهدى، ولكن معناه يسلبهم مناصبهم ومراكزهم، وينتهي ما كانوا يعبدون الله به ويعبدون الله بالإسلام، وهذا لا يريدونه. وقد أفصحوا وتجلت هذه الحقيقة، هم يعملون على إعادة مجد بني إسرائيل وحكمهم ودولتهم، فالدين مجرد تمسح فقط، وإلا الاتجاه الحقيقي أن يعود لهم ملكهم ودولتهم. هذا السبب الوحيد الذي رفضوا به قبول الإسلام وإن لم يصرحوا به. الإسلام قال نحن في غنى عنه، عندنا دين الله وكتاب الله، لسنا في حاجة إلى هذا. لكن الواقع هم يريدون أن يعيدوا مملكة بني إسرائيل. وظهر هذا الآن واتضح بعد 1400 سنة، ظهرت دولة إسرائيل في أعظم مركز من مراكز العالم الإسلامي في القدس. فلهذا لا يسلمون ولا يقبلون الإسلام. قال وحب الرياسة واللقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب. قال واليهود هم المثل لهذه السنة، فإنهم أوتوا التوراة فيها حكم الله تعالى، وجاءتهم البينات على أيدي العديدين الكثيرين من أنبيائهم ورسلهم، واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام، وكان الحامل لهم على ذلك البغي والحسد والعياذ بالله تعالى. وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلف فيه أهل الكتابين اليهود والنصارى، فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون، هداهم للإيمان بكل الكتب وسائر الرسل، ونجاهم مما اختلف فيه من قبلهم، والحمد لله. قال وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلف فيه أهل الكتابين، أي التوراة لليهود والإنجيل للنصارى، فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه أولئك المختلفون من الحق، هداهم بإذنه ولطفه وتوفيقه، فله الحمد وله المنة. ومن ذلك الحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا وهدانا الله تعالى إليه، أولا الإيمان بعيسى. الإيمان بعيسى اختلف فيه اليهود والنصارى وإلا لا؟ اليهود قالوا ساحر وشاو دجال وابن زنا وكفروا به وعزموا على قتله وقتلوا من مثل لهم به وجعلوه كما تعرفون. النصارى قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة مع الله، وتاهوا في متاهات لا حد لها. هذا اختلاف واضح. وهدى الله هذه الأمة فقالوا عيسى عبد الله ورسوله، والله لعبد الله ورسوله، ما هو بلا ولا ابن الله ولا ساح ولا دجال ولا كذاب. إذن الإيمان بعيسى عبد الله ورسوله حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه بالسحر وحاولوا قتله، وألهه النصارى وجعلوه إلها مع الله وقالوا فيه إنه ابن الله تعالى، الله تعالى الله عن الصاحب والولد، ما اتخذ الله ولدا. هذا واحد. ثانيا يوم الجمعة وهو أفضل الأيام، أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد، وهدى الله تعالى إليه أمة الإسلام. جئنا بعدهم وإلا لا؟ المفروض هم الذين يأخذونه. ثالثا القبلة، القبلة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم. ما هي قبلة إبراهيم؟ الكعبة. أليس هو الذي بناها أول من بناها؟ إذن استقبل اليهود بيت المقدس، واستقبل النصارى طلوع الشمس أو مطلع الشمس إلى الآن، وهدى الله أمة الإسلام إلى استقبال البيت العتيق قبلة إبراهيم عليه السلام. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لو شاء الله هدايتهم لهداهم، أي اليهود والنصارى، لكن لما تمردوا وكفروا واحتالوا ومكروا ما يشاء هدايتهم، ورأى هذه الأمة مقبلة على الله تريد رضاه فهداها إلى القبلة الحق. إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا حوالي 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان يتطلع إلى قبلة الكعبة، حتى أنزل الله قرآنا واضحا في هذا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حتى إن أصحاب بني سلمة في مسجدهم صلوا العصر ركعتين إلى بيت المقدس، وجاء من قال إن القبلة تحولت فصلوا ركعتين الأخيرتين إلى الكعبة. إذن عرفنا الأمور التي اختلف فيها أهل الكتاب وفزنا بها نحن. الأمر الأول ماذا؟ عيسى عليه السلام ماذا قال اليهود فيه؟ ساحر ابن زنا، وحاولوا قتله ولا لا؟ وقتلوه، حكم من قتل، لأن عيسى رفع والذي تمثل به قتلوا وصلبوا. الثانية الجمعة، اختلفوا في أفضل الأيام وأقدسها وأطيبها، فأخذ اليهود السبت والنصارى الأحد، والمسلمون هداهم إلى ماذا؟ إلى الجمعة. تدرون ما يوم الجمعة فيه؟ ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه، وهات أكتب لك بذلك صكا. ساعة لا يوافيها مؤمن يصلي ويدعو الله وسأل الله شيئا إلا أعطاه. هذه فقدها الفريقان اليهود والنصارى. الثالثة القبلة، اختلفوا فيها ولا لا؟ النصارى مطلع الشمس، اليهود بيت المقدس، وهدى الله المسلمين إلى قبلة أبيهم إبراهيم. الحمد لله. هداية هذه الآية كالمراجعة لما علمتم: أولا الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ على الشريعة. افهم، الأصل هو التوحيد ولنا؟ عبد الله آدم وأولاده وأحفادهم 1000 سنة ما في شرك، الأصل هو التوحيد ولنا؟ والشرك طارئ بوسواس الشيطان وتزيينه، فالأصل ما هو؟ التوحيد. ثانيا الأصل في مهمة الرسل أمران: البشارة لمن آمن واتقى، والنذار لمن كفر وفجر. مهمة الرسل ما هي؟ تتجلى في أمرين: البشارة والنذار. البشارة لمن؟ لمن آمن واتقى، والنذار لمن كفر وفجر. وقد يشرع لهم قتال من يقاتلهم فيقاتلونه كما شرع ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا من علامات خذلان الأمة وتعرضها للخصار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها، فيحرفون كلام الله ويبدلون شرائعه طلبا للرياسة وجريا وراء الأهواء والعصبيات، وهذا الذي تعاني منه أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم، وكان سبب دمار بني إسرائيل. هذا واقع. مذاهب متعددة هابطة في الأمة. رابعا أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء هي المعنية بقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة، الكتاب القرآن والسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته، وذلك عقيدة وعبادة وحكم، هذه هي الأمة المعنية بقوله تعالى في هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خامسا الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، فليطلب العبد دائما الهداية من الله تعالى بسؤاله المتكرر ليل نهار أن يهديه دائما إلى الحق. والله يهدي من يشاء. من هو الذي يشاء الله هدايتهم؟ الطالبون، الراغبون، الملحون، الذين يقعون باب الله يسألونه هداية هو الذي يهديهم. المعرض والمتكبر ما يهتدي.